واستبي نعم نعم لا لا بالسكون نعم اي نعم من اهل الاثر بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينيه في الكلام على الايمان: ايماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الايمان في امور: اولا، هل الايمان هو الاسلام او هما شيئان متباينان؟ هذه مساله مهمه. نقول اذا ذكر الايمان والاسلام في سياق واحد فالايمان غير الاسلام، وان افرد احدهما عن الاخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا. حطوا بالكم لهذا. اذن لا تقل الايمان غير الاسلام ولا تقل الايمان هو الاسلام، اذا اطلقت اخطات فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الاخ عند العمود، انتبه. ان ذكر في سياق واحد افترقا فالاسلام غير الايمان، وان افرد احدهما عن الاخر فالاسلام هو الايمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه جبريل حين اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اخبرني عن الايمان، فاخبره بما يخالف ما اخبره به عن الاسلام، لانهما ذكرا في سياق واحد. فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الاسلام الاعمال الظاهره، وجعل الايمان الاعمال الباطنه. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال في الايمان: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ يقول: قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنهما ذكرا في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، لأنه ذكر أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلطت فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا، وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب، نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليش؟ لأنه أفرد وحده. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بالتفسير والإسلام